هذا الزمان مولد أمم وزوال حضارات، ممالك تتكون وشعوب تتقاسمها أطماع الحكام. وفي خضم عصر عصفت به الدشائر وشكلته صراعات السياسة، ولد ولي الدين عبد الرحمن بن خلدون، مؤسس علم الاجتماع وواضع أصول فلسفة التأريخ، من أصول عربية من ديار حضرموت في بلاد اليمن. استوطنت عائلته أشبيلية في ذروة مجدها الإسلامي، وكان الجد الأول خالد رجلا عظيم الشأن، فصغر اسمه على طريقة أهل أشبيلية ليصير خلدون، ومنه حملت العائلة الاسم. شهد أجداده حقبة تدهور الأندلس فهاجروا محملين بذكريات مجد زال، وتفرقوا بين بلاد المغرب، بينما استقرت عائلة ابن خلدون في تونس، حيث ولد عام 732 هجرية 1332 ميلادية لأب من الوجهاء، وعائلة عرفت باهتمامها بالفكر والعلم والسياسة. وفي تونس صار آل خلدون عائلة شهيرة، حتى صار بيت عبد الرحمن قبلة لكل باحث العلم والمعرفة، وقد اهتم الأب بأن يتلقى أبناؤه العلم مبكرا على يد كبار علماء تونس وشيوخها. ودرس ابن خلدون الأدب العربي والسنة النبوية والفقه الإسلامي وفق المذهب المالكي وعلم الكلام، ثم أكمل بالفلسفة والتاريخ. وكان ابن خلدون وهو ما زال صبيا نابها متميزا، وتتلمذ على يد كبار علماء الثقافة الإسلامية، ومنهم العالم الجليل أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الآبلي. ولي الدين عبد الرحمن بن خلدون نموذج للمثقف اللي هو نتاج لثقافة أمته. الثقافة العربية الإسلامية في تاريخها الطويل كانت قايمة على أساس نظرية مهمة جدا، وهي نظرية وحدة المعرفة. التخصص بسماته الضيقة وبعيوبه ونقائصه لم يكن معروفا في تاريخ الثقافة العربية الإسلامية على الإطلاق، ولهذا بنجد أن كثير من أعلام تاريخ الثقافة العربية الإسلامية على امتداد عصورها كانوا يجمعون بين معارف متنوعة. وده ما كانش شيء مذهل، انما كان شيء طبيعي في اطار هذه الثقافه التي تفتح صدرها وذراعيها لكل انماط وانواع المعارف البشريه. الاساسي اللي بتقوم عليه هذه الثقافه هي بطبيعه الحال العلوم القرانيه وعلوم اللغه والعلوم الاسلاميه بشكل عام، انما بتتبنى اي نمط من انماط المعرفه البشريه، وابن خلدون كان تطبيقا لهذا. لكن تقلبات الزمان بدأت مبكرا مع ابن خلدون، فقد اجتاح الوباء الأسود حوض البحر المتوسط عام 1348 ميلاديا، وأتى على عائلته وبعض أساتذته وشيوخه، ونجى ابن خلدون، وكأنه كتب عليه أن يشهد على عوارض الأيام ليسجلها ويحللها. ويعتكف الصبي على القراءة 3 سنوات، ويخرج فيها أحزانه على فقدان الأهل. وفي 20 من عمره استدعاه أبو محمد بن تفرجين وزير الدولة ليكتب العلامة السلطانية عن سلطان تونس، حيث عرف عنه فصاحة اللغة وروعة الأسلوب، وقبلها كارها. وجاء الفرج اخيرا بهزيمة ابن تفرجين في معركة له مع سلطان تونس المعزول ابن الفضل، ليفر ابن خلدون بعلمه وحياته الى الجزائر حيث مدينة بسترة، حيث تزوج هناك من احدى بناتها. عندما باع صيت ابن خلدون الشاب العالم، ارسل اليه ملك فاس ابو عنان المارني يستدعيه ليضمه الى مجلسه العلمي، ثم استعمله ليتولى الكتابة مؤرخا لعهده وما به من احداث، لينال فرصة لطالما تمناها، وهي ان يكون شاهدا على عصر يصنع امامه، ليعيد هو قراءته بعين العالم المؤرخ، خاصة انه عاش في عصر تحولت فيه مراكز القوة والجذب في العالم الاسلامي، بعد ان سقطت بغداد في يد المغول واصبحت القاهرة مركزا للجذب السياسي في العالم الاسلامي، وباتت بلاد المغرب ممالك متفرقة وبقايا تاريخ كان مزدهرا يوما ما. ابن خلدون زي ما عرف التاريخ عرف الفلسفة عرف المنطق عرف اساطير علم الكلام عرف الطب، وده اللي مكنه من انه يعمل هذا الانتاج المدهش المتمثل في مقدمته الشهيرة. وقدر له رحيل اخر، ولكن هذه المرة عابرا للبحر حيث غرناطة التي وصلها في اوائل عام 1363 ميلادية، وفي بلاط السلطان ابي عبد الله بن نصر ثالث ملوك بني الاحمر بغرناطة، اقترب اكثر من ذهاليز الملك، بل وصلت منزلته ليكون وزيرا له، وكان وسيطا لصلح تاريخي بين بيدرو الطاغية ملك قشتالة وبين ملوك المغرب. وارتحل ابن خلدون الى اشبيلية حيث كان اجداده يعيشون بها، وظل لفترة يسجل ويحلل كل ما كان يراه من احداث ومن بقايا تاريخ المسلمين بالاندلس، حتى جاء وقت الرحيل فلملم اوراقه وعاد ادراجه، لكنه وجد المؤامرات والدسائس في انتظاره، ولم يجد سوى الاعتكاف والانقطاع الى العلم، قارئا ومدونا حصاد 20 عاما من الترحال والتقلب بين دهاليز ودواوين الحكم التي عاشها بعقل العالم بقدر ما عايشها بروح السياسي المخضرم. وظلت الاندلس لابن خلدون حلما لا يغيب عن مخيلته، حتى جاءت الفرصة ثانية ووصل للاندلس عام 1375 ميلادية، ولم يكد يمر العام حتى اضطر للعودة الى المغرب، فقد استوحشه الاهل الذين تركهم خلفه. وفي هذه السنة وصل ابن خلدون الى قلعة ابن سلامة، فأقام بها 4 أعوام وشرع في تأليف كتاب العبر. هذا الكتاب في جملته يقع في حوالي 4000 صفحة، صاغ في المقدمة أن هي بقت كثيرة جدا، كتبها في 4 سنوات ليفسر بها القوانين التي تتحكم في التاريخ والعوامل المؤثرة فيه وكل ما هو يتعلق بتفسير التاريخ والعوامل المتحكمة فيه، وبهذا دفن بالفعل فلسفة التاريخ قبل ديكو وقبل كل فلاسفة التاريخ الغربيين. يهل العلامة عبد الرحمن بن خلدون في القرن 14 كعبقري فذ ليس له مثيل من قبل أو من بعد، فهو يقارن الحضارات بالبشر بأن الحضارات لها أعمار تماما مثل البشر، تولد الحضارة ولها طفولة مبكرة ولها مراهقة ولها فتوة وشباب ثم الشيخوخة ثم إلى السقوط. ويقول تلكم هي سنة الله التي جرت في عباده، لأن لكل أجل كتاب. وصل ابن خلدون إلى تونس حيث أقبل عليه طلبة العلم تاركين شيوخا لم يعد لديهم ما يقدموه، بينما كان لدى الفيلسوف المؤرخ الكثير. فتحركت عليه الأحقاد وطاردته الدسائس والمؤامرات، فلم يجد سوى كتبه ليأنس إليها، وعاد لكتاب العبر ليكمل نسخة جديدة يرفعها للسلطان أبي العباس، ملحقا إياها بطلب الرحيل إلى أرض الحجاز لأداء فريضة الحج. وكأن القدر كان يرتب له تلك الرحلة، فقد وجد سفينة تستعد للعودة للإسكندرية، فركبها مخلفا وراءه الأهل والولد، ناجيا بعلمه من مؤامرات لم يعد له طاقة بها. أربعون يوما قضاها ابن خلدون في البحر حتى وصل إلى الإسكندرية التي ظل بها شهرا لتهيئة أمر حجه، ولكن لم يقدر له الحج في هذا العام. فكانت القاهرة وجهته التي دخلها عام 1383 ميلادية، فبهرته معالمها ومجالس علمائها، وكتب يقول: فرأيت حضرة الدنيا وبستان العالم ومحشر الأمم ومدرج الدرر من البشر وإيوان الإسلام وكرسي الملك، تلوح القصور والدواوين في جوه، وتزدهر الخوانق والمدارس بآفاقه، وتضيء البذور والكواكب من علمائه. ومررت بسكك المدينة تغص بالزحام المارة، وأسواقها تزخر بالنعم، وما زلنا نحدث عن هذا البلد وبعد مداه في العمران واتساع الأحوال. العلم الذي اكتشفه هو علم الأمران البشري والاجتماع الإنساني. اسم العلم علم المعاشرة بين بني الجنس، وموضوع العلم هو علم الاجتماع البشري والعمران. في كلامه قال: أعثرني الله على علم، جعلني سن بكره وجهينة خبره، يعني جعلني أعرف كل دقائق هذا العلم وكل صغيرة وكبيرة فيه. عبد الرحمن ولي بن خلدون لما كتب مقدمته كتبها في علم العمران البشري، وانا اتصور انه نقصد بداية التاريخ الاجتماعي، وعشان كده حصل تنازع بين اهل التاريخ واهل الاجتماع، كل ينسبه الى مجاله او الى حقل دراساته. هو المؤسس الحقيقي سواء لعلم الاجتماع التطبيقي او علم الاجتماع التاريخي او التاريخ الاجتماعي او التاريخ على اطلاقه في هذه المقدمة الشهيرة، وده شيء طبيعي جدا انه الناس تختلف، لانه زي ما احنا عارفين ابن خلدون كان مثالا للثقافة تؤمن بوحدة المعرفة، فطبيعي انه يجمع بين اكثر من فرع، وفي زمن لم يكن فيه التخصص قائما على هذا النحو اللي احنا نعرفه دلوقتي سواء بمزايا او بنقائص. الغرب يعني في فترة من الفترات درج على انه ينسب لنفسه افضال كثيرة جدا هي اصلا افضال للعلماء المسلمين والعرب. اهتمام كبير قوي ان اوجست كونت وهو العالم الفرنسي الشهير عالم الاجتماع اللي كتير بيعزوا اليه انه يعني اول من توصل لعلم الاجتماع في العالم الغربي وايضا يقولوا في العالم كله. انا يعني عندي دلائل كثيرة انه استند الى ابن خلدون وقرأه بترجمات فرنسية. سبع سنوات من الدراسة والتأمل قضاها ابن خلدون محللا ومفسرا سر هذا التميز والبريق الذي تتلألأ به حاضرة الأمم مصر، مضيفا هذا التفسير لمقدمته الشهيرة في طبعة جديدة خطها بيده. لم يمنعه وقتها ما مر به من جفان الأحداث ومصائب الحياة وما تعرض له من فقد عائلته كلها على ظهر السفينة التي كانوا يستقلونها قادمين إلى مصر. حزن ابن خلدون حزن العلماء المؤمنين بأن قضاء الله لا راد له، ثم تولى بأمر سلطان مصر الظاهر برقوق مجلس الحكم بالمدرسة الصالحية وهو في مقام القاضي آنذاك. ولم ينشغل ابن خلدون بوظائف الحكم ومجالس العلم، بل ظلت روح المؤرخ والعالم الفيلسوف تلح عليه باحثة عن تفسير لما يحيط به من ظواهر، مفسرا سر نضوج حضارة مصر، حيث يقول: ونحن لهذا العهد نرى أن العلم والتعليم إنما هو بالقاهرة، كما أن العمران مستبحر وحضارتها مستحكمة من آلاف السنين، فاستحكمت فيها الصنائع ومن جملتها تعليم العلم. حصل له انبهار شديد بالحضارة المصرية في عصر المماليك وبالجو العام لمدينة القاهرة بصفة خاصة، ثم وجد في خزائن كتب المدارس التي كانت تعج بها القاهرة رفيضا من الكتب التي لم يكن قد تعرف عليها وهو ما زال في أفريقيا، فاضطر إلى أن يوسع مجال كتابه ويجعله ليس فقط في تاريخ العرب والبربر بل أيضا والعجم ومن جاورهم من ذوي السلطان الأكبر، وأضاف إليه في أخريات حياته سيرة ذاتية، فأصبح الكتاب 7 مجلدات زائد السيرة الذاتية بإضافة إلى المقدمة التي تكون الكتاب الأول في الكتاب. عصفت التقلبات السياسية بالسلطان برقوق وعزل ابن خلدون عن كرسي القضاء، وعاد لمحراب علمه كما ذأب دوما ليعيد النظر ثانية فيما خطه من المقدمة وكتاب العبر. 10 سنوات كاملة قضاها الشيخ السبعيني ليخرج للعلن عام 1394 ميلادية النسخة الأولى من كتاب العبر، بعدما أضاف فصل التعريف بمؤلفه، وكان ينوي إهداءها إلى السلطان الظاهر برقوق، ولكنها لم تصل إلى مستقرها. ثم بدأ في استنساخ نسخ كاملة بعد ذلك أهداها لملوك وأمراء فاس والمغرب، وأشهرها النسخة الفارسية نسبة إلى السلطان أبي فارس عبد العزيز، بينما أطلقت على نسخة السلطان الظاهر برقوق النسخة الظاهرية، وكانت من 14 جزءا وما زالت محفوظة بخط يد ابن خلدون في المكتبة السليمانية بإسطنبول. توجه ابن خلدون إلى الشام لزيارة بيت المقدس، حيث كتبت له الصلاة في المسجد الأقصى، ثم توجه لزيارة قبر الخليل إبراهيم عليه السلام ومنه إلى بيت لحم، ثم عاد مرة أخرى إلى القاهرة. وفي عام 803 هجرية 1401 ميلادية دخل القائد تيمور لنكستان بجيوشه بادئا بحلب، وقرر السلطان الناصر فرج بن برقوق التوجه لحدود الشام لملاقاة جيوش تيمور لنك. ونظرا لحكمة وحنكة ابن خلدون استدعاه الناصر للسفر معه. كانت الحرب دائرة بين طرفي الجيش، حتى وصل خبر تآمر الأمراء في مصر على السلطان الناصر، فعاد إلى مصر بإجماع الرأي على ضرورة التصدي للفتن الداخلية أولا. وكان ابن خلدون رسول السلطان فرج إلى تيمورلند أثناء احتلاله دمشق، فاستقبله في خيمته واستفسر منه عن بلاد المغرب بلدا بلدا، وطلب منه كتابة ملخص عن كل ما رآه ابن خلدون خلال رحلته. بسياسته المحنكة تعامل ابن خلدون مع تيمور لنك بذكاء، ويقال انه قام بتعديل شكل خرائط المغرب الاقصى ليضلله، ولكن المؤكد انه كتب لتيمور لنك ملخصا في 12 كراسا عن المغرب الاقصى وعادات اهله وتقاليده، ثم استأذنه في العودة الى مصر. تعليق ارنولد توينبي في قصة الحضارة وفلسفة التاريخ عن هذا العلامة الفذ يقول: ان من يقرأ ابن خلدون لا يمكن ان يتملكه الا شعور بالاعجاب بهذا العبقري الفذ الذي استخدم مادته العلمية واسفاره ومشاهداته في تسجيل تاريخ حقيقي لسائر الامم والشعوب. إلى كرسي القضاء عاد للمرة الثالثة، وفي مجلس علمه استقر المقام بالعالم الجليل معلما ومنقحا وأستاذا، قبلة للباحثين عن العلم والمعرفة الطامحين لقرب عالم قلما يجود به الزمان. وفي 25 من رمضان عام 808 هجرية 1406 ميلادية، وبعد أن أتم عامه 75، توفي ابن خلدون بالقاهرة، تاركا خلفه علما هو بحق مؤسسه الأول وواضع أولى لبناته، علم الاجتماع، ومنجزا ما بنت عليه أمم حضارتها وما سيظل حاضرا في ذاكرة الإنسانية. كانت فلسفته تقيم دورة حياة لا للإنسان فحسب، وإنما للدول، على أنها تبدأ ثم تنمو، ثم تبزغ ثم تضعف ثم تزول. وشاءت الأقدار أن تجعل حياة علمه دائرة هي الأخرى، لكنها أبدا لا تزول. تبقى